ويهدي للتي هي أقوم في مجالات الحياة من سياسة واقتصاد وكل شيء، يهدي للتي هي أقوم. ولذلك لم يحدد ما الذي هو أقوم حتى تطلق لتشمل كل ما هو قيم، هي تهدي إلى من هو إلى ما هو أقوم منه. وأساس ذلك كله أنه يبشر المؤمنين وينذر الكافرين، يبشر المؤمنين بالجنة والأجر الكبير، وينذر الكافرين بالنار والعذاب الأليم. حضرنا لفيف من علماء الدعوة السلفية ومشايخها الكرام ليشاركوا في تكريم حفظة القرآن الكريم، ومعنا أول فقرة فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله تعالى، نائب الرئيس العام لمؤسسة الدعوة السلفية لاتحاد الجمعيات الخيرية. نبدأ بحديثه ينصح أهل القرآن، نسأل الله أن ينفعنا بنصيحته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته الغراء الكريمة. هذه هي قضيتنا وانتماؤنا ومعركتنا الحضارية مع من يأبى أن يسير على التي هي أقوم. قضية مرجعية هذا الكتاب، مرجعية القرآن لحياتنا، لأنماط سلوكنا، كما هو مرجع لعقيدتنا وعبادتنا، فكذلك لا بد أن يكون مرجعا لمعاملاتنا وسلوكياتنا الباطنة وأخلاقنا ومعاملتنا مع الناس، وكذلك في نظم الحياة، في سمات المجتمع. القرآن يتناول ذلك كله، هو الكتاب المبين الذي بان منه الحق، يبين لكل من اطلع عليه الحق إذا أنصف بصائر وهدى ورحمة. قال الله سبحانه وتعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بصائر في وسط ظلمات الفتن، نحتاج إلى البصائر. ليس من أجل أن نحفظ الحروف فقط، ولكن لنستبصر بما دل عليه القرآن من موازنات في حياتنا، من تقديم ما ينبغي تقديمه وتأخير ما ينبغي تأخيره. يبين الحق من الباطل، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، كما يبين مراتب الحسنات والسيئات. يبين مراتب الحسنات والسيئات، مراتب الحسنات مع بعضها ومراتب السيئات مع بعضها، يبين المصالح والمفاسد. لذلك نحتاج إلى ملازمة للقرآن حتى تتكون ما أعبر عنه بالبصلة الداخلية. ملازمة القرآن هي التي تكون البصلة التي توجه قلب الإنسان إلى الحق الذي بعث به الأنبياء جميعا، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين هذا القرآن، فهو محور حياتنا ومحور ارتكاز دعوتنا. لابد أن نعيش معه، أن نعيش به، أن ندعو إليه، أن ندعو به، أن نحكمه في كل شؤون حياتنا، فإن الله عز وجل أنزله كذلك. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالله عز وجل يحكم ببيان هذا القرآن بين الناس، أنزله ليحكم بين الناس، كما قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما ينتفع بالقرآن العظيم من حقق الإيمان، بصائر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يفصل بينهم فيما تنازعوا فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا القرآن. نحتاج كما نحفظ حروفه إلى أن نفهم معانيه ونعلم تفسيره. قال ابن جرير شيخ المفسرين وإمامهم: عجبت لمن قرأ القرآن كيف يلتذ بقراءته وهو لا يعرف تفسيره أو تأويله. ثم لابد من تدبره بعد العلم بتفسيره، والتدبر منزلة أعلى بعد العلم بالتفسير، أن تقف عند كل كلمة وعند كل حرف أحيانا. فإن القرآن كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لذلك حروفه تؤدي معاني وتدلك على أمور تربوية وتدلك على سلوكيات معينة تحذرك من أخلاق سيئة. والأضرب مثلا، قال الله عز وجل عن قوم فرعون فأتبعهم في سورة يونس، قال: فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقال في سورة طه: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. تأمل ستجد أن السياق أحسن ما يكون في سورة يونس أن يكون بالواو، لأنه في الحقيقة يبين لنا أن قومه وجنوده شركاء له في الجريمة، ولذلك حسن العطف بالواو الذي يدل على أنهم معتدون وأنهم بغاة، بغوا بغيا وعدوا، البغي والعدوان، فهم ليسوا بغاة بالاصطلاح الفقهي ولكن بغاة، بغوا تجاوزوا الحدود، لذلك هم شركاء في الجريمة، ولذا كانوا شركاء في العقوبة في الدنيا وشركاء في العقوبة في الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وكل الواو أفادت الجمع، هم مشتركون فاعلون مع فرعون. وأما في سورة طه فالذم في المقام الأول للتبعية العمياء لأنهم يقادون، وهذا حسن أن يكون بالباء. فأتبعهم فرعون بجنوده، كرجل يجر بقرة أو يجر بهيمة والعياذ بالله يسير بها، فأتبعهم فرعون بجنوده. فهم هنا في مقام الذم على الاتباع وذم فرعون على قيادة الضلال، لذلك أعقبها بقوله: وأضل فرعون قومه وما هدى. فنفى الهداية وأثبت الضلال وجعل فرعون هو الرأس في ذلك، فناسب أن يكون هو الفاعل ولا يعطف عليه بالواو، وإنما هو يقود قومه كالأنعام والعياذ بالله، هم كأنما يساقون، يساق بهم. فأتبعهم فرعون بجنوده، فالذم هنا على العمى في التبعية التقليد الأعمى، والذم هناك في سورة يونس على المشاركة في الجرم، على أنهم معتدون وأنهم يبغون في الأرض بغير الحق، وأنهم هم الذين نفذوا الجرائم المتتابعة، لأنهم والعياذ بالله عون له على الفساد. لذلك نقول هذه آيات القرآن في حرف يدلك على معان في تقبيح سبيل المجرمين. وتأمل ما ذكره ابن كثير رحمه الله في الفرق بين انفجرت في سورة البقرة وانبجست في سورة الأعراف. فالانبجاس هو بداية الانفجار، وذلك أن سورة الأعراف سورة مكية فيها بداية أخبار بني إسرائيل وفضائح سلوكياتهم المنحرفة والجهد الذي بذله موسى عليه السلام في معالجتهم تمهيدا لهذه الأمة حتى تعلم تتعلم ممن سبقها، وحتى تنتفع بتجنب الخصال السيئة التي سابقت من بني إسرائيل. أما سورة البقرة فسورة مدنية، قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ما فيه أخبار كثيرة قبل ذلك، وفي سورة البقرة مزيد. لذلك سورة البقرة سميت على قصة بني إسرائيل في البقرة، فنجد فانفجرت هي التي تناسب هذه السورة، وانبجست تناسب السورة الأخرى. فالكلمة لها مدلول، وأنت إذا وجدت مثل هذا عندما تقرأ التفسير ثم تقف للتدبر سوف تجد خيرا كثيرا. ولذلك نقول ندعو بالقرآن وندعو للقرآن ونعيش به ونعيش معه حتى يكون عندنا بصيرة فيما نحن فيه من فتن ومنازعات واختلافات، وحتى نكون صادقين في الشعار الذي نرفعه بالتزامنا بالكتاب والسنة. أما أن نرفع شعارا ولا يكون تحته حقيقة، أما أن نقول عنوانا ولا يكون تحته مضمون، فهذا خلل عظيم. ونعوذ بالله أن نكون من الذين حذرنا الله من مثلهم، فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال الله عز وجل عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، لا يعرفون فقط إلا قراءته ولا يفهمون ما فيه. هو أمي في عقيدته وعبادته ومعالم حياته، لا يفهم، ليس عليما بما تضمنه الكتاب. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ليس عندهم إلا قراءة فقط دون فهم ودون علم بالكتاب. لا ينبغي أن نكون كذلك. لذلك يعني وصيتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا وللمسلمين عموما بأن نجعل القرآن محور حياتنا، حوله ندور، به نتحرك، إليه ندعو. إذا تكلمنا في دعوتنا به فتحت له القلوب، ما أعظم ما يفتحه القرآن من أبواب مغلقة في قلوب كثير من الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأهنئ إخواني الذين فازوا في هذه المسابقة، فحازوا سبقا جديدا. أعلم أن المسابقة جائزتها عمرات، ليس كذلك؟ وبالإضافة إلى أشياء أخرى، فهم يعني فازوا وسبقوا إلى مزيد من الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وتحفيزا لإخواننا الآخرين على أن يكونوا دائما متنافسين في الخير. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الإخلاص وعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ حقا إخواني لا مخرج لنا مما نحن فيه من أزمات إلا بالعودة إلى القرآن. ليس أن نقرأه فقط ونكثر من الختمات، لا، هذا شيء طيب ولا شك، ولكن لا بد من قراءته، ولا بد من تعلم تفسيره، ولا بد من فهمه فهما صحيحا، ولا بد من تدبره تدبرا مستقيما، ولا بد من العمل به وتطبيقه في أرض الواقع. عندها ينصرنا الله عز وجل، عندها يقوينا الله بعد ضعف، عندها يعزنا الله بعد ذل، عندها ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. حقا على الأمة أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وأولى بذلك ثم أولى بذلك ثم أولى بذلك أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم آمين. جزا الله خيرا شيخنا فضيلة الدكتور ياسر برهامي على نصيحته الطيبة لأهل القرآن، ومزيدا من النصائح مع مشايخنا الكرام، مع فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تبارك وتعالى، عضو مجلس الإدارة العام لمؤسسة الدعوة السلفية، وعضو مجلس الشورى العام للدعوة، ومسؤول محافظة الإسكندرية، نفعنا الله بنصيحته فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المناسبة الطيبة التي يجتمع فيها حفظة كتاب الله الذي هو أعظم الكلام، لأنه كلام الملك فهو ملك الكلام، وهذه المهمة التي هي من أجل العبادات وأرفعها عند الله سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس من تعلم القرآن وعلم القرآن. فهذه المهمة التي كانت قد هجرت فترة طويلة، وهجرت حفظا وتدبرا وتلاوة وعملا وتحكيما، لأن القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى لكي يعلق في السيارات أو يوضع على الأرفف أو للتبرك في المتاجر وغيرها، وإنما نزل القرآن أولا نتعبد بتلاوته، ثم نتدبر ما جاء في كتاب الله من قصص الأولين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في محلين: في محل المدح أو الذم، في محل الإيمان أو الكفر، في محل الهداية أو الضلال، ثم بيان ما جاز الله عز وجل به أهل الإيمان وما جاز به أهل الكفر والطغيان. وهذا فائدته أنه يثبت أهل الإيمان خاصة في وقت المحن والإحن، فإن في وقت المصائب والنوازل يحدث شيء من الإرجاف، ثم يحدث شيء من الخوف والوجل، ثم يحدث شيء من التصدع في القلوب، ثم قد يحدث شيئا من الارتداد، فيحتاج الناس إلى نوع تثبيت على الإيمان. ولذلك نزل الله سبحانه وتعالى القرآن مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليثبت به فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم يتم تثبيت قلوب المؤمنين. فذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أحوال المتقين والمؤمنين، وكيف نصرهم الله عز وجل، بل كيف خرق الله عز وجل لهم هذه القوانين والنواميس التي بني عليها الكون لكي ينصرهم الله عز وجل، ولكي يؤيدهم، ولكي يجعل لهم الغلبة، ثم ينقلهم نقلة سريعة إلى الآخرة، وماذا أعد لهم من الجنان من فسيحها والفراديس، وما جعل الله عز وجل لهم من الحور العين، وما جعل لهم من الأنهار ومن الشراب والأكل وغير ذلك، لكي يعيش المؤمن حياة ما بعد الدنيا، وأن تكون عينه على الآخرة لأنها الحياة الدائمة، وأن ما في الدنيا إنما هو زائل لا محالة، وما كان له نهاية فهو قريب، إذا كان الأمر ينتهي إلى نهاية فإن طالت أو قصرت فهي قريبة، وأنه إذا كان عينه عليها فهذا غافل، وإنما إذا كان عينه على الآخرة فإنه عاقل لبيب. وبالتالي بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يرغب به أهل العقلاء لكي يلتزموا دين الله عز وجل، ولكي يسلموا ولكي يؤمنوا به. وبيّن الله سبحانه وتعالى كيف كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كانت أخلاق الأنبياء وأخلاق الصالحين وأخلاق المتقين، بيّنها وندب إليها وحث عليها. ثم ما كان من حكم الله سبحانه وتعالى التي تفصل بين العباد في الحياة الدنيا، وما كان من الفصل في الآخرة بين العباد على ما قدموا من حسنات أو سيئات، كل ذلك ذكره الله عز وجل في القرآن، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، التعبد بقراءته هذه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. قد يحصل المرء أكثر من 5 ملايين حسنة إذا قرأ كتاب الله عز وجل، لأن له في كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 170 حسنة، وهذا يدل على أن القارئ لكتاب الله عز وجل، القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أولا يستعذب حلاوة اللفظ والمعنى والسياق والترتيب وغير ذلك، ثم أنه يحادث ربه عندما يتكلم بكلام الله عز وجل، فإنه يحادث ربه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا خلى بالله عز وجل في جوف الليل فقرأ آيات من كتاب الله، فإنه سيستشعر ذلك عند الخلوة بالحبيب، وعندما يحدثه بكلامه سبحانه وتعالى سيجد أثر حلاوة ذلك في قلبه. وأن هذا الأمر قليل نادر عند الناس، لأنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نحن قد نكون دخلنا في الإسلام ودخلنا في الإيمان، لكن لم نذق حلاوته، لأن حلاوة الإيمان تقتضي أن نستكمل شعب الإيمان. فالإيمان شجرة تضرب بجذورها في قاع القلب، ثم يرتفع الساق، ثم تكون الفروع في أنحاء القلب، ثم تورق، ثم تزهر، ثم تثمر، ثم تجري الحلاوة في الثمر فيجد أثر ذلك. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكتاب الله سبحانه وتعالى كما أنه فيه حال الأولين، فإنه فيه كذلك الأحكام التي يحكم الناس بها، أي بشرع الله سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أراك الله، فإنه لا يجوز له أن يحكم، لا نبي ولا ولي ولا حاكم ولا محكوم، لا يجوز له أن يحكم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى المنزل في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنه إذا كان ذلك الأمر، فإن ما يتعلق بالإيمان نجده في كتاب الله عز وجل، من ذكر أحوال المؤمنين ومن ذكر صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فعند ذلك يتأسى الإنسان ويأخذ بهذه الصفات حتى يرتقي إلى هذه الصفة التي هي صفة الإيمان. فهذه القراءة مع تدبر آيات الله عز وجل ومع معرفة معانيها وكذلك العمل بها، كما يقول ابن عمر: كنا نحفظ 10 آيات لا نتجاوزها حتى نعلمها ونعمل حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بها. فإذا يحفظها يحفظ العشر آيات ثم يعلم الأحكام الواردة فيها ومراد الرب منها، ثم بعد ذلك يعمل بمقتضاها، فحينئذ يكون من العلماء العاملين. والله سبحانه وتعالى قد مدح يعقوب عليه السلام فقال وإنه لذو علم لما علمناه، أي ذو عمل لما علمناه. هناك ترجمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن، وهذه قضية أخرى، وهي أن القرآن يعلمنا الأخلاق ويربينا عليها والآداب التي ينبغي عليها، وأنت ستجد ذلك من الآداب الراقية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى نتعلمها. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس. الترجمة الحقيقية للقرآن هي الترجمة العملية في سلوك المسلم، سواء كان ذلك في العلم أو كان ذلك في العمل أو كان ذلك في الاعتقاد، فإن الترجمة الحقيقية للقرآن ينبغي أن تكون ترجمة واقعة في سلوك المسلم بالتزامه بكتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المهمة، وهي مهمة تعليم القرآن وتعلم القرآن، من المهمات العظيمة التي فيها الخيرية. يعني إذا كان الإنسان كان صاحب خير والأمة سارت على ذلك تكون أمة خيرية. ونحن ننظر إلى النقلة العظيمة التي انتقلها العرب من الجاهلية إلى الإسلام، وانتقلوا من الذل والمهانة إلى العز والمكانة. هذا الانتقال حدث في سنوات قليلة جدا، ليس له أي نوع من المبررات إلا القرآن. يعني لم ينتقلوا هذه النقلة السريعة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى. العرب كانوا شر أمة وأرذل أمة وأحقر أمة، إلى أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى عليهم كتاب الله عز وجل فصدقوه وآمنوا به وصدقوا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى ما كان ما يتعلق بالغيب، لأنهم منهم من الكفار ما كان ينكر البعث وينكر النشور وينكر الحساب وينكر الجنة وينكر النار. لكن أهل الإيمان عندما آمنوا بهذه القضية انتقلوا نقلة عظيمة جدا، إذ بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة بعشر سنوات، وهي سني بقائه في المدينة، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحوز جزيرة العرب كلها، من تبوك في الشمال إلى اليمن في الجنوب، ومن البحرين وعمان من الشرق إلى البحر الأحمر من الغرب. كان ذلك كله واقع تحت حكم المسلمين. بعد 93 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد 83 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون قد حكموا العالم كله في القارات الثلاث الموجودة على الأرض، آسيا وإفريقيا وأوروبا، من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، بعد 83 سنة. النقلة هذه جاءت بالقرآن، لأننا إذا نظرنا إلى المحول الرئيسي في حياة العرب سنجد أن هناك محولان، المحول الأول الرسالة، والمحول الثاني أو المقوم الثاني هو حملة الرسالة. إذن الأمر يدور كله على الرسالة، فإن حملة الرسالة عندما أخذوا الرسالة بصدق وأدوا بأمانة دانت لهم الدنيا، وأخضع الله عز وجل لهم الناس في المشرق وفي المغرب بكتاب الله سبحانه وتعالى. صاروا بعد أن كانوا يعني في هذه المرحلة من الذلة والمهانة إلى هذا عظيم المكانة، كان ذلك بكتاب الله عز وجل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويحط به آخرين. الذين لم يصدقوا كتاب الله عز وجل، لم يؤمنوا به، لم يقرأوا كتاب الله عز وجل، حط الله من مكانتهم وأعلى الله عز وجل من مكانة أهل القرآن. فإن عمر رضي الله عنه رأى أحد عماله في الحج فقال من وليت على الناس؟ قال وليت عليهم، قال وليت عليهم مولا لهم. قال أتولي على الناس مولا؟ قال يا أمير المؤمنين إنه أعلمهم بكتاب الله. فقال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويحط به آخرين. فهذه منزلة القرآنية ليست منزلة القراءة فقط، لأنما قراءة والتدبر والعمل والتحاكم كل هذا متعلق بالقرآن، وإلا نصبح ممن يشتكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوه مهجورا، قد يكون هناك تالين لكتاب الله يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى لكن لا يفهمون معنى كتاب الله عز وجل، قد يكونوا يفهمون معانيه لا يعملون بأحكامه، فيكونون كالحمار يحمل أسفارا. الحمار يحمل أسفارا يعني يحمل كتب العلم فوقه لكنه لا يستفيد منها، لا يستفيد من هذه الأحكام. الفلاحين يقولوا زي حمار العنب، يشيل عنب وهو كذا من أفضل الطعم على ظهره لكن لا يأكل منه، ما يستفيد منه ولا يحصل منه شيء. فهذا الذي يحمل القرآن ثم أنه لا يترجم ذلك إلى عمل، إلى سلوك، إلى تحاكم، إلى هذا الكتاب، إلى تعظيم قدر هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون كما وصف الله سبحانه وتعالى كالحمار يحمل أسفارا. فكتاب الله عز وجل، الدعوة السلفية منذ نشأتها وهي تهتم بتدريس كتاب الله سبحانه وتعالى وتحفيظ القرآن، سواء كان ذلك في السن الصغير وعلى الطرق الموجودة، وأن حتى يصبح في كثير من دور تحفيظ القرآن عندنا الأطفال الصغار يقرؤون من المصحف ويقرؤون بالتشكيل ويعرفون مواضع الآيات ويعرفون رقم الآية وغير ذلك من الأشياء، وهم في سن الصغر في 4 سنوات و5 سنوات، وأن عندنا من يحفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات و7 سنوات. عندنا مئات من دور التحفيظ القرآن فيها عشرات الآلاف من الحافظين لكتاب الله، وعلى مستوى الجمهورية مئات الآلاف من الحافظين لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يدخل في الإسلام من كل جوانبه، لا أن يعلي قدرا في الإسلام أو شعيرة ثم يهمل بقية الشعائر، أو إذا ابتلي بمحنة أو بمصيبة انشغل بها وترك بقية شؤون الإسلام، كما هو في كثير من الجماعات أو كثير من الجمعيات أو غيرها، فإنها ربما تعتني بجانب دون جانب الآخر. لكن نحن نقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من كل جوانبه، لا أن تدخل من جانب ثم تترك بقية الجوانب. ولذلك نحن حين نعتني بالقرآن لا نقيم دور التحفيظ فقط أو مدارس التحفيظ أو المعاهد للتحفيظ أو غيرها، وإنما نحن عندنا المعاهد العلمية أيضا التي تخرج الدعاء العالمين بعلوم الشريعة الإسلامية، وهذا عدد قد يصل إلى 60 معهد في الجمهورية. وعن بعد ذلك عندنا من الأنشطة الدعوية من خطبة الجمعة إلى الدرس إلى الأسبوع إلى الدرس اليومي إلى النشرات إلى شريط الكاسيت إلى السيديهات إلى ما يكون من الدعوة على الإنترنت من الفيسبوك وغيره من هذه الأشياء، من هذه الأساليب الدعوية. عندنا الدعوة في الداخل والدعوة في الخارج، في خارج مصر عندنا العمل الاجتماعي في إعانة الناس ومحاولة توفير الستر بالنسبة للمسلمين وقضاء حوائجهم وغير ذلك. عندنا المشروعات الإغاثية في الأحداث والنكبات في الداخل وفي الخارج في بلاد المسلمين. يعني هذا يدل على أن هناك اتجاه، ليس أننا نسيطر على نوع من الإصلاح السياسي دون أن يكون هناك الإصلاح الاجتماعي، دون أن يكون هناك الإصلاح الاقتصادي، دون أن يكون هناك الإصلاح التعليمي، دون أن يكون هناك الإصلاح الدعوي، دون أن يكون هناك الإصلاح الرابطة الإيمانية ومحاولة تجميعها. لابد أن يكون هناك بذل في كل اتجاه، لا أن نعتني بناحية دون النواحي الأخرى. ونحن نشهد ثمرة من ثمرات هذا العمل الذي يعني كان عملا شاقا وتحمله القائمين عليه جزاهم الله خيرا، إلى أن وصلوا إلى هذا المستوى، إلى هذه المسابقة على مستوى الجمهورية، إلى هذا الكم من الجوائز الذي يقدم. على أن الجائزة الأولى هي أنه حفظ القرآن وأنه أتقنه، هذه الجائزة الأولى، وهي الجائزة التي قبضها صاحبها حين فرغ من كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل يدفع آجلا، الله سبحانه وتعالى يدفع هذه الأجور آجلا عاجلا عندما تنتهي من عملك فإنك تحصل على أجرك فيها، ثم يوفيك إياه عندما تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. لأن العالم يحصل له منزلتين، منزلة في الدنيا لا يطلبها، وإن طلبها فيكون أول من تسعر به النار، لأنه يطلب بعمل الآخرة منزلة في الدنيا. ولكن إذا كان يطلب المنزلة في الآخرة فإنه تكون له رفعة في الحياة الدنيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعالم إذا ذاع صيته واشتهر وعرف بالعلم فإن الناس تجلس عند رجليه وتقبل يديه وتحمل نعليه وغيره، هو لا يطلب هذا، لكن يصل هذا من توقير الناس وإجلالهم واحترامهم لهذا العالم، لأنه يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأجر الذي يحدث له فهو يأخذ أجرا في الحياة الدنيا وأجرا في الآخرة. زد على ذلك أن جميع الكائنات إنما تدعو له، أي لهذا العالم الرباني الذي يقوم بدين الله سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه يعني يدعون له ويصلون. أنت قد تعجب، النملة ما بالها بالداعية، النملة ما بالها بالعالم، الحوت في البحر ما باله في العالم، لأن العالم إذا علم الناس الخير وشاع الخير حلت البركات وفتحت كنوز الأرض ونهطلت من السماوات، وعند ذلك ينعم الإنسان ويكون له فضلات يعيش عليها بقية الكائنات، يعيش عليها النبات ويعيش عليها الحيوان وتعيش عليها الحشرات والأسماك وغيرها. إذا حدث جد والعياذ بالله وكانت سنين ضيقة، فإن البشر يأكلون ورق الشجر ويأكلون لح الشجر، ليست لهم ما يلقينها لكي يأكلوا النمل أو الصرصور أو يأكلوا الحوت أو يأكلوا الحيوانات وغيرها. ولذلك عموم الخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض ولكن كذبوا. فإذا حل الخير بالبلاد، حل بالعباد، حل بهذه الكائنات أيضا، لذلك هي تستغفر له وتدعو له، أي هذه الكائنات التي منها. فهذه منزلة يحصلها في الحياة الدنيا، زد على ذلك ما يحصله في الآخرة، فإنه لا يحصل ذلك بمال ولا بعظيم نسب. فإن عبد الله بن عباس كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأخذ بركاب زيد بن ثابت، فكان زيد يقول له دع يا ابن عم رسول الله، فيقول لا، هكذا أمرنا أن نأخذ بالعلماء، أن نفعل بالعلماء. وكان عبد الله بن عباس يبيت على بابه حتى يستيقظ في الصباح في الفجر فيمشي معه حتى يحدثه ويعلمه. وهكذا المنزلة تحدث، إن المأمون أتى بمعلم أبنائه، وكان أبناء المأمون يتشاجرون على حمل نعل المعلم، فأتى به المأمون فقال من خير الناس؟ قال أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، من يتشاجر أبناء أمير المؤمنين على حمل نعله. فهذه المنزلة تحصل للعالم في الحياة الدنيا، زد على ذلك ما يحصل له في الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدعوة، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في العمل هذا، العمل في تحفيظ القرآن، وأن يبارك في العاملين عليها، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في الحضور، وأن يرزق الإخوة الحفظ الثبات والعمل بكتاب الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا صاحب القرآن لا تكن كبلعام بن باعوراء الذي بن الله عليه بعلم كتابه لكنه لم يعمل به، فكان لعنة عليه، وكان دمارا عليه، وكان سببا في خلوده في النار والعياذ بالله. أراد الله أن يرفعه لكنه اتبع هواه واتبع الشيطان، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يا عبد الله، عليك بالعمل بكتاب الله، فإن لم يعمل أهل القرآن بكتاب الله فمن يعمل بكتاب الله عز وجل؟ نحن أولى أيها الإخوة بالعمل بكتاب الله عز وجل، حتى نكون قرآنا يمشي على الأرض اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون خلقنا القرآن. نشكر فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد على هذه النصيحة الطيبة لأهل القرآن، نحسبكم جميعا كذلك ولا نزكي على الله أحدا. واستكمالا للمسيرة الطيبة وفعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في مسابقة أم السعد الكبرى التي تقيمها لجنة شؤون القرآن التابعة لمؤسسة الدعوة السلفية لاتحاد الجمعيات الخيرية، وفاء لهذه الشيخة العظيمة التي كانت من أعلى الأسانيد على وجه الأرض بفضل الله تبارك وتعالى. لجنة شؤون القرآن تهتم بالمقارئ، لجنة شؤون القرآن تهتم بالتفسير، لجنة شؤون القرآن تهتم بالمسابقات، لجنة شؤون القرآن إحدى اللجان النوعية التابعة لهذه الدعوة المباركة مؤسسة الدعوة السلفية، نسأل الله أن يحفظها وأن ينميها. حضر معنا شيخنا المهندس فضيلة الشيخ سعيد حماد، عضو مجلس الإدارة العام لمؤسسة الدعوة السلفية وعضو مجلس شورى الدعوة العام ومسؤول الدعوة الخارجي على مستوى الدعوة، وأيضا في مؤسسة في لجنة شؤون القرآن. يا شيخنا، أصابنا الملل وأصابتنا السآمة وتعبنا كثيرا من الأزمات تلو الأزمات، هذه الدعوة التي رماها الناس عن قوس واحدة، نريد أن تنصح أهل القرآن، ونريد أن تبشرنا بمن أسلموا في إفريقيا وغير ذلك، حتى تنشرح صدورنا وحتى تطمئن قلوبنا وحتى تغادر الهزيمة النفسية بعضنا. فنسمع من شيخنا فضيلة الشيخ سعيد حماد، فليتفضل مشكورا. أحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هنيئا لكم أيها الإخوة الأحبة، يا من تعلق قلبه بالقرآن وأصبح من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، والذين مدحهم الإمام الشاطبي في مقدمته فقال: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل. لا يمل دكتور قاضي ولا سيد. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد. وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا ورضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إطائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. فيا أهل الله، يا أهل الصفوة، يا أيها الملا، أنتم أهل القرآن، والوقت بيجري، وأريد أن أختصر في دقائق معدودات إجابة سريعة حصرت في هذه الإجابة 105 فائدة في الإجابة على لماذا نقرأ القرآن وكيف نقرأ القرآن. وعندما أسأل نفسي لماذا أقرأ القرآن، ليس السؤال عن النية فحسب ولا الغاية فحسب، لكن سؤال عن النية وعن الغاية، عن الهدف، عن الفضل، عن الأثر، عن العاقبة، عن العلة، عن الحكمة، كل هذا لماذا؟ وأتلو عليكم بسرعة يعني عناوين الذي يقرأ القرآن. أول يعني هدف أنه يقرأ ليعلم، لابد أن يكون طلبك للقرآن طلبا للعلم والمعرفة، وخاصة المعرفة بالله عز وجل. وأنت تقرأ القرآن تعرف إلى الله، وكما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعرف على أسمائه وصفاته، وكن ممن يشتق من معرفة قدرته وعظمته وحكمته وعزته وعلمه وجبروته وسلطانه وسعة ملكه، ويتفرع من هذا العلم وتلك المعرفة خشية الله عز وجل والخضوع لجلاله والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه وقدره ومشيئته، والطمع في عفوه ورحمته وكرمه وعطائه وجوده وإحسانه وفضله ومنه وكرمه ومغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى. وبعد العلم عليك بالعمل، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يتعلمون بضع آيات، العشر آيات، ولا يتجاوزونها حتى يعملوا بها، فكانوا يقولون فكنا نتعلم العلم والعمل معه. وكما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، كانوا يعملون به في الدنيا، هؤلاء هم أهل القرآن العاملون بالقرآن، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى، لا يضل فهو مهتد، ولا يشقى فهو سعيد منعم عليه. انظر في المقابل ومن أعرض عن ذكري، اسمع وتدبر فإن له معيشة ضنكا، في مقابل لا يشقى، ونحشره يوم القيامة أعمى، في مقابل لا يضل. وكما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والفائدة الثالثة أو الإجابة الثالثة لماذا نقرأ القرآن بعد العلم والعمل، الطمع في الأجر والثواب، ويجري ويكفي قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اسمع يا أخي وتدبر، يرجون تجارة لن تبور، تجارة ليس فيها بوار، تجارة رايحة رابحة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وإيه تاني؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والأحاديث كثيرة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لو قرأت كل يوم جزء من القرآن حوالي الربع، حوالي صفحتين ونص، في عدد 8 أرباع بعشرين صفحة، في الصفحة متوسط 15 سطر، يعني 300 سطر، متوسط السطر 8 كلمات، يعني 8 × 300 ب2400 كلمة، متوسط الكلمة 5 حروف أو 5 أحرف، يبقى 2012 ألف حرف، والحسنة في 10 أمثلة، يبقى كم حسنة؟ 120 ألف حسنة في اليوم لو قريت جزء. لو ختمت في الشهر يبقى 30 × 120 ألف ب3,600,000، يعني بقيت راجل مليونير. لو في السنة بتختم ختمة في الشهر وزودت ختمتين في رمضان وزودت ختمة في العشر من ذي الحجة، 15 ختمة في 3,600,000، يعني بتعمل 54 مليون. لو 40-50 سنة في 50 مليون، يعني بتلعب في 2 مليار و500 مليون، يعني بقيت ملياردير. فالمسألة يا اخواننا القرآن ده اعظم شيء. يحضرني في عام 77 كنا بدأنا الدعوة في اوائل 76 في الدخيلة، وفي مسجد كبير بعد ما ربنا اكرمنا واختارنا فيه خطبتين او ثلاثة، جاء من يقتحم المسجد وخده، وجمعنا الشباب. وقتها كان الشيخ سعيد الروبي في تانية ثانوي، وكان الشيخ أسامة الأباصيري كان قريب من السن يزيد قليلا، وجمعتهم في الشقة عندي وقلت لهم هنعمل ايه؟ قالوا نتخانق واحنا دخلوه ونجيب الجامع ونقول ننسى الموضوع ده. حطيت لهم برنامج 3 سنين، قلت لهم بعد 3 سنين عايزين 30 حافظ لكتاب الله ومن 20 ل25 خطيب. فاتوا ب3 سنوات، كان في الدخيل 35 مسجد اصبح تابع لنا بعد هذه السنوات الثلاث 32 مسجد من 35 مسجد. وكل اللي بيمسك المسجد خاتم لكتاب ربنا، القرآن هو الذي تمكن، واللي خطفوا من المسجد فضلوا في زاوية على البحر زي ما هم، والمسجد اللي خطفوه رجع لنا من غير ما نتخانق. المسألة مسألة عمل. النهاردة أنا أجزم بأن الدخيلة النهاردة فيها الآلاف مش المئات من الحفاظ لكتاب الله، وفيها العشرات من القراء والمقرئين، ومنهم من يعني الحمد لله ربنا أكرمه بالقراءات العشر الصغرى، ومنهم من أنعم الله عليه بالقراءات العشر الكبرى. فيقولنا بالقرآن تستطيع أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل. بالقرآن نغزو العالم، بالقرآن تفتح القلوب. بالقرآن يا إخوانا، ونحن نحتاج إليكم، احنا فتحنا جامعة في اندونيسيا، جامعة إسلامية سلفية، عايزين معلمين للقرآن، عايزين إخوة يذهبوا إلى بنين وإلى توجو، بدل ما الأخ يقعد مع 100 طفل عايزين أخ يقعد كل 3 شهور مع 50 داعية محلي، يدر 4 دورات 50 داعية في 4 ب200، كل واحد من الدعاء ماسك 100 طفل ب20,000 طفل. بإدارة واعية نستطيع أن نغزو العالم، ونريد من خلال نور البيان لتعليم القرآن أن نطور هذه الطريقة، بدلا من أن تكون الطريقة فقط لتعليم القراءة، نريد أن نطورها حتى نعلم الأعاجم من خلال هذه الطريقة إلى تعلم اللغة العربية. ولو تمكننا من خلال برامج الكمبيوتر ومن خلال الشغل اللي هو له علاقة بالتشفير بالكودينج، وعرفنا نعمل شغل برمجة، وقدرنا احنا كدعوة سلفية نمسك بزمام هذه المبادرة، لتحول الملايين بالعشرات الملايين من المسلمين إلى ناطقين للغة العربية فاهمين، وبهنا يكون هذا التحول الاستراتيجي، وهذا الذي ينبغي أن يعني يكون فيه الجهد وفيه العطاء بإذن الله عز وجل. الحديث عن لماذا نقرأ القرآن حديث يطول والوقت لا يتسع، فأذكر عناوين بس بسرعة كده لمدة دقائق 3 أو 4 دقائق حتى أعطي الفرصة لمشايخنا، وحتى نستعد أيضا للأذكار ولصلاة المغرب. بس أريد أن أبشركم، إحنا بفضل الله عندنا ناس في دولة بنين دخل في الإسلام من خلال حركة يعني قوافل الدعوة حوالي 10,000، وفي ملاوي وموزمبيق ما يزيد عن 10,000، وفي غينيا بيساو فوق من 10,000، وفي الكونغو كينشاسا ورواندا وبوروندي وأوغندا ودول أخر ما يزيد عن 10,000. فجولة بفضل الله في هذه البلاد التي تصل إلى 20 دولة، الحمد لله دخل في الإسلام 40,000. وبدأنا العمل في تايلاند، وإن شاء الله سوف ننطلق إلى ماليزيا وإلى الفلبين وإلى إندونيسيا، وسوف ننطلق إلى أمريكا اللاتينية، وبأمر الله يخطط والتوفيق من الله والهداية من الله عز وجل يخطط لأن يدخل في الإسلام خلال عام 1435 هجرية إن شاء الله 100,000 أو يزيد بإذن الله. عندنا عدد كبير جدا من الدعاة المحليين، عندنا 30 داعية محلي في مالاوي في شرق إفريقيا، بنخطط أنهم في نهاية هذا العام يصلوا إلى 50، وفي نهاية العام القادم يصلوا إلى 100، حتى يتناسب عدد الدعاة مع المسلمين الذين يدخلون في الإسلام. العمل على يعني قدم وساق بفضل الله عز وجل. في ملاوي سوف ننتهي هذا العام من بناء 50 مسجد إن شاء الله، و4 مراكز إسلامية، ويتم الآن التباحث والمفاوضات مع الجامعة الإسلامية في المدينة لفتح فرع للجامعة الإسلامية في هذه الدولة لتخدم الدول الإفريقية المجاورة. وإن شاء الله أنتم تعدوا أنفسكم أو تعدون أنفسكم لكي تنشروا الإسلام ببركة القرآن. فهكذا صنع الصحابة رضي الله عليهم، وكونوا مصعبيين، كل واحد فيكم ينظر نفسه لكي يكون مصعب ابن عمير وينشر الإسلام بالقرآن وبالصلاة بإذن الله. اطلبوا القرآن طلبا للمنزلة والارتقاء كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اطلبوا القرآن لتحصلوا إلى مقام الخيرية، فلا خيرية إلا بالقرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اطلبوا القرآن للوصول إلى درجة الربانية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اطلبوا القرآن طلبا للشفاء والرحمة والهداية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اطلبوا القرآن واقرأوا القرآن وتعلموا القرآن لتزكية النفوس وطهارتها، والتدرب على المحاسبة والمتابعة، ولإصلاح وصلاح القلب وسلامته، ولطلب التثبت والتثبيت، كما قال الله تعالى في كتاب العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما نثبت به فؤادك. اطلبوا القرآن للتدبر والتفقه والتأمل والاتعاظ: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اطلبوا القرآن للذكر، فهو أعلى مراتب الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إلى ذكر الله. اطلبوا القرآن للتأدب والتخلق بالقرآن. اطلبوا القرآن طلبا للنور واستصحالا للنور في كل مراحله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب أنزلناه إليك، إنا أنزلنا إليك الكتاب، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اطلبوا القرآن للتعرف على القرآن، واطلبوا القرآن لمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة صفاته وشمائله وفضائله ومواقفه وسيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. اطلب القرآن لمعرفة الحق وإبصاره ثم اتباعه ثم الدعوة إليه. اطلب القرآن لنفهم حقيقة التوحيد ونطلع على أحوال أهل التوحيد وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. اطلب القرآن للوقوف على حقيقة التقوى ومعرفة فضائل التقوى ومعرفة صفات المتقين. اطلب القرآن ليتعلق القلب بالآخرة ويصبح العبد ممن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اطلب القرآن للدعوة بالقرآن، كما قال الله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لنعرف ما هي أساليب الدعوة ووسائلها وموضوعها وصفات الدعاء وأصناف المدعوين. اطلبوا القرآن للتزود بالحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. اطلبوا القرآن لمعرفة السنن والحكم البالغة والوصول إلى نور البصيرة إلى الفرقان، لمعرفة أسباب السعادة والفلاح والنجاح للأمم والأفراد وأسباب الصلاح والإصلاح وعلاج أمراض الأمم والمجتمعات. اطلبوا القرآن للهداية للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اطلبوا القرآن لمعرفة السنن وأسباب النصر بصفة خاصة، ولدراسة النفاق وأسبابه وصفات المنافقين وأساليبهم ومكرهم وخداعهم، للحذر منها ومنهم والتنبيه لعدم الوقوع فيها. اطلبوا القرآن للإنذار به ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولحمد الله وشكره والثناء عليه كما أثنى على نفسي في كتابه. اطلبوا القرآن لطرد الشياطين ولطلب الحفظ والوقاية من المس والعين والسحر. اطلبوا القرآن للخلوة مع الله عز وجل ولطلب الأنس به وزيادة القرب منه سبحانه وتعالى. اطلبوا القرآن لمناجاة ربكم. اطلبوا القرآن للدعاء وتعلم آدابه وشروطه وأساليبه. اطلبوا القرآن لمعرفة القرآن وأسماء القرآن وصفات القرآن وخصائص القرآن وفضائل القرآن وآداب القراءة والسماع والآثار. اطلبوا القرآن لتكونوا من أهله الذين هم أهل الله وخصته، اطلبوا القرآن للتعبد، اطلبوا القرآن للتذوق، اطلبوا القرآن للتعرف على عواقب الأمور ورؤية النتائج ومعرفة تسلسل الأحداث وارتباطها والتزود بالخبرة في الحكم على الأشياء والأشخاص والمواقف ومعرفة أسباب نهوض الأمم وأسباب هلاكها. اطلبوا القرآن وقصص القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اطلبوا القرآن لمعرفة القواعد الكلية والأمثال العظيمة الرائدة والكلمات والعبارات الجامعة كآيات النجم على سبيل المثال، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. القاعدة الأولى ألا تزر وازرة وزر أخرى. القاعدة الثانية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الثالثة وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. ودي عايز ساعة عشان تتكلم فيها. اطلبوا القرآن لرحمة الوالدين وإلباسهما تاجي الكرامة لإقامة الحجة على الكافرين والعصاة والمخالفين والمنافقين وللتذكير، ويكفي سورة القرآن لعلهم يتقون أو سورة قاف وسورة طه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. اطلبوا القرآن لبيان الإعجاز من جميع أنواعه، إعجاز اللغة والإعجاز العلمي وغيره. الإجابة الصحيحة الدقيقة على الأسئلة الثلاثة المصيرية، من أين جئنا ولماذا جئنا ولأين المصير، لمعرفة قواعد الدين وأصوله وأحكامه من عقائد وأحكام ومعاملات وأخلاق. اطلبوا القرآن هدفا تربويا عظيما تربون به الأجيال من هذه الأمة من صغارها إلى كبارها. اطلبوا القرآن لتستدلوا بالآيات عند طلب الدليل والحجة والبرهان. اطلبوا القرآن فإنه منهج شامل للهداية للتي أقوم. هذا ما تيسر. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسأل الله أن يبارك فيكم أهل القرآن وأن تكونوا جندا لله، ونسأل الله أن تكونوا من أوليائه ومن جنده ومن حزبه. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سنسأل يا عباد الله عز وجل عن هذا القرآن، سنسأل عن كتاب الله عز وجل، هل تعلمناه؟ هل عملنا بما فيه؟ سنسأل أيها الإخوة عن هذا كله. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في تطبيق القرآن الكريم ونقله من النظرية إلى التطبيق. لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كيف تعامل الصحابة الكرام مع هذه الآية الكريمة؟ هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية كان بعدها يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كأخي الصرار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم منه. وهذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعروف أن الخطيب لا بد أن يرفع صوته. لما نزلت هذه الآية جلس في بيته 3 أيام يبكي ويقول حبط عملي حبط عملي، حتى طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ليس من أولئك وبشره بالجنة رضي الله عنه. لما نزل قول الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، أخذها ثابت بن قيس ونزلها على نفسه واتهم نفسه بذلك، فكان رجلا دميم القلقة، فكان يستعيض عن دمامته بحسن الثياب والهندام والطيب وغير ذلك، فخشي أن يكون هو المقصود بهذه الآية. يا عباد الله، هكذا ينبغي أن يكون تعاملنا مع كتاب الله عز وجل. ها هم أعضاء مجلس إدارة الدعوة العام يحضرون واحدا تلو الآخر، بارك الله فيهم جميعا، ليرسلوا رسالة واضحة بمشاركتهم في تكريم حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة أم السعد الكبرى التابعة للجنة شؤون القرآن التابعة لمؤسسة الدعوة السلفية لاتحاد الجمعيات الخيرية. يحضرنا فضيلة الشيخ مصطفى دياب مسؤول الطلائع بالدعوة وعضو مجلس إدارة الدعوة العام وعضو مجلس الشورى العام، فينصحنا نصيحة، ينصح أهل القرآن نصيحة خاصة في تعاملهم مع الطلائع في كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا بما يقول ونسمع، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ففي الحقيقة يعني هو حضور مجلس الإدارة يعني معظمه أو أعداد منه في هذا اللقاء، هذا فعلا يدل على اهتمام الدعوة بالقرآن، وكيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اهتم بتربية أصحابه بالقرآن. يعني لو تذكرنا في دار الأرقم رضي الله عنه كان الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام يلتقون في هذه الدار فترة طويلة، ومع ذلك لم يكن هناك كثير أحكام، ولكن كان التعلم والتأدب وأن يتربى الجيل على القرآن. فالقرآن هو المحور الأساسي في عملنا وفي دعوتنا وفي أنشطتنا كلها، الاهتمام بالقرآن. ولجنة شؤون القرآن في الحقيقة عليها عبء كبير جدا، لأنها يجب أن تنتشر في ربوع مصر، وليس هذا فقط، بل وتتسع إلى العالم بأسره، لتؤكد على الناس أهمية العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه نقطة. نقطة ثانية برضو على وجه السرعة، أؤكد على الأثر الذي ينبغي أن تتركه أنت في من حولك في مجتمعك. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا الأثر يقول: يا ابن آدم، كل يوم تطلع شمسه ينشق فجره ينادي على هذه المخلوقات، على هذا البشر: يا ابن آدم، وكأنها تذكرة يومية، يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، يعني اغتنم مني عمل صالح، فإني لا أعود إلى يوم القيامة، لا أعود إلى يوم القيامة. فاليوم الذي يمر هو من حياتك، وفي الحقيقة هو لا يعود مرة أخرى، يأتي بعد يوم جديد. وكما قال الشاعر: أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده. يعني امبارح اللي لسه معدي ده محدش عارف رجعه. ولذلك أقول: ماذا تركت من أثر في أمس؟ أمس الذي مر، ماذا تركت من أثر؟ اليوم الذي أتى، ما هو الأثر الذي تركته؟ لابد أن يكون لك أثر. ومن أعظم الآثار أن تكتب كلمة تنتفع بها يوم القيامة، أو تقرأ آية ترفعك عند الله يوم القيامة. وقال القرآن يقال له: اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ رتل، اقرأ ارتقي إلى العلا كما كنت ترتل في الدنيا، كما كان دورك، كما كان عملك، كما كان بذلك، كما كان اهتمامك، كما كنت ترتل في الدنيا، منزلك عند آخر آية تقرأها. العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن نعيش بهذا الكتاب. أبو أمية رضي الله عنه كان يصلي المكتوبة في الحرم، ثم يصلي بعد ذلك متنفلا في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. يعني زي ما احنا بنصلي في نصلي المغرب العشاء، بعدين نمسك واحد صلى السنة في حتة وصلى السنة في حتة تانية، فسئل يعني لما هذا؟ قال: قرأت يومئذ تحدث أخبارها، قرأت يومئذ تحدث أخبارها، فأردت أن يشهد لي المكان. فطوبى لمن شهد له المكان بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن. فأنت الأماكن التي تمر بها وتجلس فيها وتعيش فيها، يا ترى هتشهد لك ولا تشهد عليك؟ المكان الذي تخطو فيه خطوات، تجلس فيه ساعات، هل يشهد عليك بالغيبة والنميمة وأنك قلت وقيل، أم يكون هذا هو شاهد لك يوم القيامة أنك في هذا المكان قرأت آية، في هذا المكان نصحت، في هذا المكان أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، أنت فعلت كذا وكذا وكذا؟ إذن لابد أن تهتم بهذه الأشياء. ما هو أثرك؟ ما هي بصمتك؟ ماذا تركت؟ ما هو عملك؟ كيف ستلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ فإنما الأعمال بالخواتيم، فيجب علينا أن نهتم بالعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، ليس فقط حفظ كتاب الله، فالحفظ يسير، وهناك برامج كثيرة جدا للحفظ، والحفظ السريع والحفظ المكثف والمراجعة وأنماط وأشكال مختلفة، لكن ما هو السبيل إلى العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وأن نحيا بالقرآن كما كان جيل الصحابة رضي الله عنهم؟ البداية ينبغي علينا أن نهتم بأنفسنا، نهتم بأبنائنا، حتى نربي جيلا جديدا يعلم كتاب الله ويعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، ويعيش من أجل هذا أن يحقق كتاب الله تبارك وتعالى في سلوكه وفي أخلاقه وفي معتقده وفي كل حياته. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون آيات القرآن ويعملون بكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يرفعنا وإياكم بكتابه العزيز. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لعنة على اليهود لأنهم حفظوا كتاب الله ولم يعملوا به، فكانوا كالحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل كتبا نافعة فيها درر العلم وفيها جواهره، ومع ذلك ذلك الحمار لا يستفيد بحرف منها لأنه لم يرم العمل بها. وكما نعلم المثل الذي بيننا كحمار العنب يحمل أطيب الثمار ويمشي جائعا، وكما يقول العرب كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق رؤوسها محمولة. لا زال في حفلنا الكريم فقرات أخرى طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. معنا فضيلة الشيخ السيد حسين العفاني عضو مجلس إدارة الدعوة حفظه الله تعالى، ومعنا أيضا فضيلة الشيخ شريف الهواري أيضا عضو مجلس إدارة الدعوة، لكننا وبقى من المشايخ آخرون، ومنهم فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري المسؤول العام للجنة شؤون القرآن على مستوى الجمهورية. لكن نترك فرصة وإن كانت يسيرة للدعاء لعلها ساعة إجابة، ولبعض الأذكار أذكار المساء، والاستعداد لصلاة المغرب، فما بقي سوى 3 دقائق نستكمل بعد صلاة المغرب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، نستأنف بمشيئة الله وعونه وفضله وتوفيقه ومدده فاعليات هذا الحفل الطيب المبارك، تكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين في المسابقة الكبرى المعروفة بمسابقة أم السعد، والتي تشرف عليها لجنة شؤون القرآن التابعة لمؤسسة الدعوة السلفية لاتحاد الجمعيات الخيرية، ونقيمها في مسجد الفتح الإسلامي بمصطفى كامل بالإسكندرية، قلعة الدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى. حضرنا من الصعيد حتى نهون على أهالي الصعيد، حضرنا شيخنا وأستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله تبارك وتعالى، عضو مجلس الإدارة للدعوة، عضو مجلس الإدارة العام للدعوة، ومسؤول قطاع القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، ينصح أهل القرآن نصيحة ينفع الله عز وجل بها، جزاه الله خيرا، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم ذكر الله وأعلى الذكر تلاوة القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله كما قال أبو سعيد الخدري القرآن ورحمته الإسلام. قال ابن عباس فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. مزامير الأنس من حضرة القدس بألحان التوحيد من رياض التمجيد هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. آيات منزلة من فوق العرش الأرض منها سماء هي منها كواكب إذا رقت فأنفاس الحياة الآخرة وإذا هدرت فأمواه البحار الزاخرة الطيب من القول وأحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أخونا اللي بيقول عجلوا بالجوائز ربما لو قعدت معنا شوية إن شاء الله بإذن الله ونحكي لك عن تجربة من تجربنا في تحفيظ الإخوة القرآن الكريم ربما ينشرح صدرك وتقول معك للصبح بس أنا مش هنسقل عليك برضو. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. وأول سبب من أسباب من الأسباب العشرة الجالبة للمحبة هو تلاوة القرآن الكريم. ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. سيدنا أبي بن كعب لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فقال أوسماني لك الله أو ذكرت الثم هناك يعني فقال نعم فبكى سيدنا أبي بن كعب. ولما سألوه عن سببك قال ولم لا أبكي وقد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حفظ القرآن والعمل به يعطيك الولاية يعطيك درجة الصديقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله. كان الناس إذا رأوا وجه محمد بن سيرين داخلا السوق قالوا إيه فسبحوا الله لمخايل النور التي على وجهه لمخايل النور التي على وجهه. وكيع بن الجراح اللي كان بيختم في كل ليلتين كان إذا راه الناس اصطفوا على جنبة الطريق وقالوا سبحان الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وثابت بن قيس خطيب الأنصار وكان من القراء كان إذا مر الناس بداره ليلة فيقولون أما تنظرون إلى دار ثابت بن قيس إنها لتزهر بمصابيح منذ الليلة إنها لتزهر بمصابيح منذ الليلة. أعد القراء العشرة يعقوب كان لما كان عند الموت، لما كان عند الموت وبين يدي المغسل، فوجدوا نور على شكل الصفحة من صفحات القرآن الكريم في قلبه، في منطقة القلب. فقال أبو حازم: هذا والله نور القرآن. فلما فرغوا انتقل هذا النور إلى بين عينيه، فقال أبو حازم: قال والله لقد أتعبت، فضحت القراء من بعدك، والله لقد فضحت القراء من بعدك. كان عندي طفلة في كي جي ون، والله العظيم ما كنت أستطيع أن أنظر إليها لجلال النور الذي على وجهها. في كي جي ون وختم القرآن الكريم، وهي في كي جي ون. كان أبوها وأمها من المحفظات عندنا، فكانت فدخلت بمسابقة الخرافي وهي مريضة، الكويتية طلعت الخمسة على مستوى العالم وهي مريضة. كان أبوها وأمها يحفظوها ويرجعوا لها 9 ساعات في اليوم، 9 ساعات في اليوم. وكانوا دول بيقعدوا فين الأطفال اللي عندنا دول اللي بيحفظوا القرآن؟ حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. احنا عندنا اخوة 25,000 طفل كاتبينهم على الكمبيوتر عندنا، والله في العزب والنجوع والكفور في بني سويف. واقول لك ايه بقى، يعني عيشكم دي كده بالنسبة لهم اتيكيت خالص، كأنكم انتوا بتاكلوا كافيار وهم بياكلوا بنجال اسود. والله انا اقول ايوه مولانا. كان بيحفظ القرآن ازاي؟ العمدان هناك دي من ايه؟ من جذوع النخل. العمدان اللي بين العمدان عبارة عن بوص درة شامي او صيفي، وربطينه بحبال، ربطينه بحبال ليف. ونقول هنا الاوضة دي اوضة تبارك، الأوضة دي أوضة قد سمع، الأوضة دي مثلا أوضة الزاريات. وبعدين تلاقي أطفال عندهم حافظين البيقونية، أطفال سنة 14 سنة حافظة البخاري ومسلم عن ظهر قلب، حافظين البيقونية، شغالين في مصطلح الحديث، حافظين الألفية ابن مالك قطعوا فيها صوت كبير جدا جدا، حافظين عقيدة أهل السنة والجماعة، وتيجي حافظين المتون فوق ما تتخيل. تيجي كده مجموعة كده من البنات، قولوا يا بنت انتوا ايه، يصموا لك صم مت الجزرية كله، وهم عايشين ايه على حصير مقطع، والله العظيم حصير مقطع. والراجل يعني عطف علينا، عطانا حتة أرض مليانة شوك، قاموا الإخوة قطعوا الشوك بتاعها، يعني حتى مش خالصة لنا حتة الأرض، يعني يحفظ وسط البوص وسط اللاحف كده بتاع النخل. ولكن أطفال في الحفظ يعني فوق ما تتخيل، بيختم القرآن عندنا من الكتاتيب دي سنويا 1,000 طفل، 1,000 طفل. أنا معذرة كنت زي معذرة الشحاذ، ألف على تجار البلد اللي أنا أعرفه، تاجر ألم ما يقرب من 80,000 جنيه، عندي 300 محفظ ومشرف، ألم الأد لكل محفظ بس 200 جنيه، وهو بياخد من الأهالي كمان بتاع 150 ولا 200، أدي 400 جنيه. والإخوة راضين بكده لحد ما حصل اللي حصل. ألم عشان الشهر ده مرتب والشهر ده ما جمعتوش. النهاردة سلف من الرجل ده، النهاردة سلف من الرجل ده، سلفني 30,000 لحد آخر الشهر، وهي ماشية يا إخوة. فاحمد الله عز وجل على العافية. ليس بعد القرآن وليس فوق القرآن شيء. إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم سادة الدنيا وملوك الآخرة. عيشهم عيش الملوك ودينهم دين الملائكة، تخدمهم الملوك من أبناء الدنيا. هارون الرشيد الذي كان يقول لسعاب شرقي أو غربي فسيأتيني خراجك، انقفل الناس لرؤيته لرؤية موكبه، فلما لاحت عمامة عبد الله بن المبارك ترك الناس موكب هارون الرشيد وأسرعوا إلى عبد الله المبارك. فسرية أم ولد هارون الرشيد قالت من هذا الشيخ؟ قالوا لا، شيخ الإسلام القارئ عبد المحدث عبد الله المبارك. فقالت هذا الملك لا ملك زوجي هارون الرشيد، هذا الملك لا ملك زوجي هارون الرشيد. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أهل القرآن العاملين به في أعلى الغرف هم سكان الغرف العليا من الجنة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا من أهل العليين إذا خرج يسير في ملكه فما من خيمة من خيام الجنة ولا قصر من قصورها إلا دخلها من نور وجهه وطيب ريحه. تخيل كده لما كنت أنت قاعد في إسكندرية وقعد يقول لك والله نورك جاي بالقاهرة، تصدق؟ طب نورك جاي بأسوان، تقول يا راجل طيب جاي بجنوب أفريقيا، طيب جاي بجنة تنير منه جنة عرضها السماوات والأرض، حتى إن أهل الجنان يخرجون من خصورهم ويقولون وأهل هذا النور ولهذه الرائحة الطيبة. فتقول الملائكة رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. يا أهل القرآن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. إن شيخك من حدثك بلحظة لا من حدثك بلفظه. إن الواو والراء والدال لا تشم منها ريح الورد، فكن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا. أهل القرآن وحملة القرآن منهم معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة: معاذ بن جبل وعبد الله بن سعود وأبو زيد وأبي بن كعب. كان قائد الميمنة في معركته في معركة اليرموك الفاصلة التي أنهت وجود الصليبين على أرض الشام. ولما وقع طاعون عمواس ماذا قال؟ قال اللهم وفر لآل معاذ نصيبهم من رحمتك. فأصيبت ابنتاه وولده عبد الرحمن وزوجتاه، ثم أصيب هو في إبهام فجعل يقبلها ويقول والله إنك لصغير وقد يبارك الله في الصغير فيصبح كبيرا. إمام العلماء الذي يسبق العلماء بريته يوم القيامة، أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل أسلم وسنه 19 سنة، وفي اختلاف في مدة بقاه في دار الدنيا 28 سنة ولا 34 سنة. قولين لأهل العلم. لما جاءه الموت قال اخنق خنقك فوعزتك إني أحبك. حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. يا أهل القرآن قد جاء الشتاء لكم، والشتاء غنيمة العابدين كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم زمان المؤمن الشتاء، يطول ليله فيقوم ويقصر نهاره فيصوم. أين أنت من تلاوة القرآن؟ أين أنت من ختم القرآن؟ أين أنت من تدبر القرآن؟ أحمد بن أبي الحواري ريحانة أهل الشام، تلميذ أبو سليمان الداراني والإمام أحمد بن حنبل. يقول إني لأقرأ القرآن فيحار منه عقلي، فسبحان من يرده علي بعد ذلك. وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. أنت يا أخي تحمل أثمن شيء في الوجود، تحفظ بين جنبيك كتاب الله عز وجل. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أجمل ما فيها، لذة الأنس بالله، المناجاة بالليل. لك أنت يا أخي يا حامل القرآن، إن لم تكن حامل القرآن بما تترنم، بما تجدو، بما تناجي مولاك، لكن أنت معاك القرآن كله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية واحدة يرددها، تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كما قال وقفوهم إنهم مسؤولون، يقوم بها عابد الليل. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يقوم بها عابد. فلما رأوه سيئة، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يقوم بها مالك ابن أنس الليل بأجمعه. فأين نحن من القرآن؟ وأين نحن من المناجاة؟ وأين نحن من الخشية ومن البكاء؟ نزف البكاء دموع عينك فالسعر عينا لغيرك دمعها مضرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار؟ قال الله عز وجل للنبي وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن القيم هي آداب القرآن، آداب القرآن التي تعلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. احنا عايزين اهل القرآن يبقى هم الشامة كده والعلامة كده. الشامة هم العباد وهم المتهجدون وهم المتأدبون بآداب القرآن. ما تنساش اللي حفظك القرآن الكريم، كما يقول قائل ايه، بعتكم اغلى الملك فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال، فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال. تعال شوف الصف كده اللي بيصلي وراء سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم كده، ست ساعات واقفين، وتشوف النور اللي على وجه الشيخ أسامة، يعني مفيش بعد كده. شوف في ناس كده من المتهجدين كده، تعرفهم كده، تلقطهم كده من وسط الصفوف. سيدنا الشيخ محمد اسماعيل المقدم، الشيخ ابو بكر الجزائري، الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه، تقول الناس دول ليهم من اهل القران وليهم حال مع الله عز وجل. اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بخير زادي؟ بعتكم اغلى الملك فلا تنسوني غدا لكرامه الدلال. نصيحه لحامل القرآن إن هم يتأدبوا مع إخوانهم اللي سبقوهم بالدعوة إلى الله عز وجل. أنا أقول لك يا أخي سيبك من النت، بكلمك كلام جد، أنا ما بعرفش أفتح الكمبيوتر. ابن الفول ابتدائي بيقول لي يا بابا أنت للدرجة دي؟ أقول له يا ابني الحمد لله على فلاح يا ابني. سيبكم من النت وخليكم مع العلم الشرعي. احفظ القرآن، إن فرغت من حفظ القرآن ابتدي في حفظ المتون، احفظ الكتب الستة، يبقى كده شغلك الشاغل. ساعتها بقى تحس بجمال الدعوة السلفية، بجمال المنهج السلفي، بجمال العلم، بجمال العلم، بجمال التطبيق، بجمال الأدب. ونحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فاتنا الأدب حينما فاتنا المؤدبون، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب، ومن جالس الملوك بغير أدب جره ذلك إلى الهلاك والعطب، جره ذلك إلى الهلاك والعطب. اللي ما عرفش جالس الملوك يبقى حاجب ليه، بقول له خليك في الاسطبل، انت اولى بك ايه أولى بك للصبر. فإحنا بنقول إيه يعني تجالس كبار إخوانك وتجالس إيه الحفاظ. إذا نظرت إلى نفسك قل أنا أكثر المسلمين ذنبا، إن رأيت من هو أكبر منك سنا تقول إيه هذا خير مني لأنه سبقني إلى الإسلام، إذا رأيت من هو أصغر منك سنا قل هذا خير مني لأني سبقته إلى المعاصي. قال الشيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي: والله ما نظرت نفسي إلى نفس تصلي للقبلة شر عندي من نفسي. الفضيل بن عياد يأخذ بيدي شعيب بن حرب اثنين من شغل ساء ويقول: إن كنت تظن أنه قد بقي في المسلمين من هو شر مني ومنك فبئس ما تظن، حاسب نفسك لنفسك فإن غيرها من الأنفس عليها حسيب غيرك. اجتهدوا في تحفيظ الإخوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم يا إخوة وحفظ القرآن الكريم. وأنا بقول والله العظيم أقل التكاليف ممكن أجيب المرة الجاية يا شيخ شريف ودي أمانة في عنقك والشيخ أسامة أجيب لكم 150,000 أخ السنة الجاية بأقل التكاليف. لفوا على الأغنياء وقولوا لهم ادونا شيء من زكاة مالكم، ادونا شيء من زكاة مالكم. أفتى بها الشيخ ابن باز، شيخ ابن باز أفتى بها بجواز أخذ شيء من أموال الزكاة لرعاية الكتاتيب، والشيخ ابن جبريل ليه فتوى بذلك. لفوا على الأغنياء في كل قرية، تلفوا على الأغنياء يا جماعة احنا عايزين ايه أجر المحفظين، عايزين يا إخوة بالطريقة دي هنقدر ايه نقدر ننتشر في البلاد. احنا عندنا يعني عيال كما النمل وعايشين على الكشك الناشف، ولكن والله العظيم في عندنا أطفال بعد صلاة الفجر يكونوا عند الشيخ بعد صلاة الفجر مباشرة يصلوا مع الشيخ صلاة الفجر ويروحوا الكتاب ايه بعد صلاة الفجر طيبة. ولكن الفقر الفقر والحاجة ممكن ايه تغلق الكتاتيب دي. فشد حلكم مع سيدنا الشيخ أسامة والشيخ شريف وبارك الله لكم في دعواتكم يا إخوة. انتوا ايه انتوا على رباط الإسكندرية دي كانت رباط من رباطات الإسلام. الإسكندرية دي فتحها الصحابي الشهيد عبادة بن الصامت زوج الشهيدة أم حرام بنت ملحان، وأنتم على صخر دي مدينة الحفظ السلفي رابطوا على العقيدة وعلى حراسة العقيدة والهوية الإسلامية، وهذا فخر ليكم والله العظيم والله شرف والله العظيم يا إخوة. أنا عشت 40 سنة في الدعوة السلفية دي أقسم بالله العلي العظيم من أنجح المناهج، بس اصبروا عليه على دعواتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومعذرة إن كنت قد أطلت على شيوخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 10 سنين أو في 12 سنة، هل منعه أن يحفظها في يوم واحد؟ لا، ما طول المدة؟ إنه العمل بالقرآن الكريم. ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظها في 8 سنين رضي الله عنهم جميعا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان الرجل إذا حفظ البقرة وإذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني جد واجتهد في الطاعة. وفي رواية كان يقول: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. جزى الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني حيث طوف بنا في جنان القرآن وبساتين الهدى ورياض الجنة، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في رياض الجنة اللهم آمين. معنا شيخ من مشايخنا الأفاضل، شيخ من مشايخنا الكرام الذي نتعلم من لحظه قبل لفظه، عضو لمجلس شورى الدعوة العام الخفي التقي نحسبه كذلك، الذي تسمع الكلام منه كأنك تسمعه لأول مرة. معنا فضيلة الشيخ سعيد الروبي حفظه الله تبارك وتعالى، ينصح أهل القرآن نصيحة ننتفع بها بإذن الله تبارك وتعالى، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، هذا اللقاء هو تكريم لحفاظ وقراء القرآن الكريم، ومنا من شارك بمشاركة عينية جوائز وما أشبه، أو بعض المشروبات أو المأكولات أو الهدايا، ومنا من شارك بالنظام، منا من شارك حتى بالحضور، ومنا من شارك بالمذاكرة والمراجعة ودخل المسابقة وفاز بمركز متقدم فيها. فالليلة نحتفي ونحتفل بقراء القرآن الكريم الحفاظ، والجائزة الكبرى عند الله عز وجل. كان في بعض الجوائز عمرة ولا جوائز مادية وغير ذلك، الجائزة الكبرى عند الله عز وجل الجزاء، الأجر، الثواب، الحسنات، المنزلة عند الله عز وجل. حفاظ القرآن الكريم عليهم دور هام، عليهم مسؤولية ضخمة في تربية الأبناء، تربية الأجيال. نحن بحاجة إلى تربية قرآنية إيمانية، خاصة في الفترة المقبلة. الأحداث الماضية، وأنا لا أحب أن أتكلم فيها كثيرا ولا أخوض فيها كثيرا، وإنما كشفت لنا الأحوال، أحوالنا إحنا هذا الجيل، هل هو جيل النصر والتمكين؟ فينا عيوب، فينا أمراض كثيرة جدا، كما استمعنا من الإشارات، النت والفيسبوك وغير ذلك كشف النوعية. إحنا وغيرنا، إحنا وغيرنا أبناء التيار الإسلامي، أبناء الدعوات الإسلامية ظهرت حقيقتهم على الفيسبوك وغيره، ألفاظ وتعبيرات وكلمات لا تليق. هل هذا هو جيل النصر؟ هل هذا جيل التمكين؟ كذلك الردود، ولكن الحمد لله الإخوة في الدعوة السلفية ردودهم أفضل، الرد جميل بالتي هي أحسن، والبعض قد يقع فيسيء الرد هو أيضا. الموضوع ده كشف لنا حقيقتنا، أوضعنا، أحوالنا، نحن في حاجة إلى تغيير فعلا. هذا الجيل، جيل النصر والتمكين، لم يأتي بعد، ناقصنا حاجات. الصحابة رضي الله عنهم تربوا على القرآن الكريم، تربوا على القرآن الكريم، تعلمون أول ما نزل من القرآن الكريم آيات فيها ذكر الجنة والنار واليوم الآخر، آيات فيها ذكر العقيدة والتوحيد والإيمان، آيات قصيرة قصيرة المقاطع، الصحابة تربوا على القرآن الكريم العقيدة، آيات فيها قصص الأنبياء والمرسلين، الصحابة تربوا على القرآن، معاني القرآن وحقائق القرآن الكريم. نحتاج جيل قرآني فريد، جيل قرآني فريد. ولما أقول جيل قرآني لحد ما حد يفهمني أني ننكر السنة، معاذ الله، السنة مفسرة للقرآن وتغطي كل جوانب الحياة فيها التفاصيل، إنما جيل يتربى على أخلاق القرآن، على العبادات القرآنية، العبادة، جيل عابد. شوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تربوا على قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. الصحابة تربوا على القرآن الكريم، الحقائق والمعاني، القصص، اليوم الآخر، الجنة والنار وغيرها من المعاني الإيمانية. التربية القرآنية مهمة جدا. أعود مرة أخرى أقول جيل النصر، جيل التمكين يحتاج إلى تربية أخرى. الفترة الماضية الحمد لله، هذا هو الإنتاج، الحمد لله فترة مباركة فيها خير كتير وبركة كتير، إنما نقول أن المرحلة القادمة الآتية تحتاج إلى تربية قرآنية قوية وجديدة، عودة إلى القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم وحقائق القرآن الكريم. أنتم مسؤولين، اللي بيحفظوا مسؤولين مسؤولية كبرى عن تربية الأجيال القادمة، تنشئت الأشبال، مسؤولية عظمى. علموهم الإيمان. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن ثم يتعلمون القرآن فيزدادون إيمانا مع إيمان. علموا الأولاد الإيمان قبل القرآن وعلموهم القرآن إيمانهم يزيد، يطلعوا كده نماذج متفردة. و يعني قبل أن تربوا غيركم ربوا أنفسكم، سامحوني وأنا أول واحد محتاج أربي نفسي أو حد يربيني كمان. صحيح محتاجين إن احنا نتغير تاني مع القرآن، عودة إلى القرآن الكريم للعمل. احنا حفظناه وقرأناه، عايزين بقى إيه، نطبق وننفذ كل آيات القرآن الكريم. لما نمر بالآيات أقف، هل طبقت؟ هل عملت؟ هل نفذت؟ إن كانت الإجابة نعم الحمد لله الآية اللي بعديها، إن كانت الإجابة لا قف حتى تطبق وتنفذ وتعمل بهذه الآية. يبقى احنا بنتعلم ونطبق وبنعلم غيرنا وبنعلمه التطبيق، تنصلح الأحوال بإذن الله عز وجل. لا أريد أن أطيل عليكم، هذه مشاركة قليلة بالحضور والكلمات، ويا ليتني كنت معكم، ليتني كنت مثلكم. الحقيقة أبرك شغل، من أبرك الأعمال في مجال الدعوة إلى الله عز وجل العمل في حفظ وتحفيظ القرآن الكريم. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلا من زي ما فضيلة الشيخ بيحكي تحفيظ القرآن يعني العمل في هذا المجال، مجال كله بركة. أحلى سنوات عمري لما كنت بأحفظ القرآن الكريم، وبعدين لما كنت بحفظ القرآن الكريم زمان، يا ريت نرجع زي زمان، الناس بيقولوها بحاجة تانية ولا ايه؟ لأن ريت نرجع زي زمان، ارجع في تحفيظ القرآن الكريم لسه فيها. والله انا افكر جديا ان يبقى كل الشغل في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم والعمل. الله المستعان. لا اصلح، لا انا منفعش. جزاكم الله خيرا. فعلا العمل ده فيه بركة غير عادية، تحفيظ القرآن الكريم والحياة مع التجويد. فين أيام التجويد ومخارج الحروف وصفات الحروف والحاجات جميلة جدا، ومع التجويد والقراءة في الحفظ والتفسير جميلة جدا. تعرفين بقى العلوم القرآن دي كل ما تتبحر فيها وتتعمق معاني جديدة أخرى يفتح الله عز وجل بها عليك المعاني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان فضيلة الشيخ يذكرنا أو يصلح لنا، في أواخر عمره تمنى أن لو كان قضى عمره في تفسير القرآن الكريم، أن فتح له عالم، عالم من المعاني والحقائق. فتمنى أن لو كان يعني عمره كله أنفقه في يعني تفسير القرآن الكريم. أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا، ويعني تهنئة من القلب للفائزين، والحقيقة تهنئة من القلب للعاملين. إن الناس الليلة احنا نحتفل بيهم، في ناس رجعوا لهم ودول مش ظاهرين، وفي ناس حفظوهم ودول مش ظاهرين، وفي ناس قاموا على النظام وعلى الجوائز. كل من شارك بأي صورة من صور المشاركة جزاه الله خيرا وشكر الله له. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبة ونحن في أحسن الأحوال، أحسن أحوال الدين وأحسن أحوال الدنيا، أحسن أحوال الإيمان والعمل. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما أدي الميكروفون، معذرة لسيدنا الشيخ محمود، معذرة نص دقيقة فقط، أنا عايز أستمر معاكم لحد الصبح. والله أصغر طالبة عندي محفظة لكتاب الله عز وجل في كام؟ في تانية ابتدائي. والله في برج العرب، في عزبة، في برج أو نجعة، النجعة اللي جنب جنب شمنت في قرية بن عدي، اسمه نجع العرب. لقيتها بنت سنها في تانية ابتدائي، بقول لها ما تروح يا شاطرة العبي مع زميلاتك. قالت لها العبي يا سيدنا الشيخ، داني المحفظة لدول ما شاء الله اللي قاعدين قدامها والله العظيم 30 من طلبة الجامعات ما شاء الله، والله قسما بالله. قالت لي 15 حفظوا القرآن على ايدي، 15 من دول حفظوا القرآن على ايدي. فانا عملت لها جايزة ايه؟ ما معيش حاجة. رحت جايب ايه؟ طقم حلل الالومنيوم. قلت لها يا بنتي ما سامحيني بقى، ما عنديش لك والله. وبقت فرحانة، دي لا عندها لا تلفزيون ولا نت. ها؟ خلاص شوارة عليك اهو، ما انت عارف ان لسه قدامها بقى. فانا بقول لكم شد حيلكم بقى وخشوا ايه الخرى كده وفتشوا على الدرر دي، والله هتلاقوا درر من اجمل الدرر. ربنا يبارك في عمره. أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، نقرأها 17 مرة في كل يوم باستثناء النوافل. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم الذين تعلموا القرآن وعملوا به، والذين غضب الله عليهم هم الذين تعلموا القرآن ولم يعملوا به، والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل نعوذ بالله أن أكون من الثاني أو الثالث، ونسأل الله أن نكون من الأولين. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من ذلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، ولو أني سلوت النفس عنها قلبت لأهلها ظهر المجن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، اللهم آمين. كنا نتكلم عن العمل بالقرآن، وها هو فارس الميدان العامل بالقرآن بين الناس، الذي كان من الذين ساعدوا على تحويل القرآن من النظرية إلى التطبيق. نحن نقرأ آية المواريث فتتشابه علينا، ونقرأ آية القتل فتتشابه علينا، ونقرأ آيات الأحكام الشرعية فتتشابه علينا. يتشابه علينا النصف مع الربع، والسدس مع الثلث، يتشابه علينا الدية والصدقة، يتشابه علينا العتق والكفارة. هذا الرجل يطبق هذا واقعا عمليا بين الناس، حتى إن غير المسلمين لعدله جزاه الله خيرا تحاكموا إليه، وهذا من فضل الله عز وجل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نشكر شيخنا الشيخ سعيد الروبي على هذه الكلمة الطيبة، وهذه المقدمة لشيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ شريف الهواري، عضو مجلس إدارة الدعوة العام ومسؤول لجنة المتابعة للمحافظات وعضو مجلس شورى الدعوة العام. بارك الله فيه، جزاه الله خيرا، حول لنا تحكيم الشريعة من النظرية إلى التطبيق. نسأل الله أن يجعله في ميزانه، ينصح أهل القرآن نصيحة، ونصيحته تكون خاصة لأنه جرب العمل بالقرآن في الأحكام بين الناس، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم فيه، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اجتمعنا في هذا المكان الذي له رمزية في قلوبنا في هذا اليوم الأغر من أيامنا المباركة، لنحتفل بهذا الحفل السنوي المبارك بإذنه تبارك وتعالى. ولا بد أن للحفل اسما، ومن وراء هذا الحفل فريق عمل جد واجتهد، امتحن وثابر وخطط حتى وصلنا إلى يوم الاحتفال. ودخل قبل هذا الحفل العدد الكبير من المتسابقين، وصفي عن طريق المعلمين إلى عدد من المتميزين. ولا شك أن الذين تميزوا لم يصلوا هذا التميز من فراغ، من ورائهم دفع معنوي ومادي وتربوي من أولياء أمورهم ومن معلميهم. فوجب علينا أن نقف برسائل سريعة حتى لا نطيل مع هذه المعاني التي ذكرنا. الحفل الميمون هذا باسم أم سعد، رمز عندي والله للصمود والتحدي لكل العوامل المحيطة، لكل العوائق، لكل الظروف والأحوال. امرأة بهذه الظروف التي تعرفونها تحدت وصبرت وثابرت حتى وصلت إلى هذا المستوى الرائع، أعلى الأسانيد لا أقول في مصرنا بل في أمتنا. الله أكبر. رسالة لكم أيها الشباب، تعلموا معاني التحدي والإصرار على مجاوزة العقبات وتخطي العوائق حتى تصلون إلى أهدافكم من أقصر الطرق. أنا أتمنى والله أن تدرس حياة هذه المرأة الفاضلة التي وصلت إلى هذه المكانة السامقة وتخطت كل هذه العقبات التي تعرفونها، علامة على الطريق ينبغي أن نتذكرها ونحن نحتفل بها ونحن نجتمع في هذا المكان من أجل تذكير الناس باسمها وبدورها في خدمة كتاب الله عز وجل. أثر باقي لها، ندعو الله تبارك وتعالى لها أن تكون فعليين، تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعل هذا الغرس الذي غرست في موازين حسناتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من وراء هذا الحفل لجنة شؤون القرآن بقيادة فضيلة الشيخ أسامة الأبصيري ونائبه الدكتور محمود عبد المنعم وفريق العمل بأكمله بدون ذكر أسماء، الذين ضربوا أروع الأمثلة في البذل وفي العمل وفي الإعداد الجيد والمتقن، والذين يقومون على هذا الثخر العظيم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم جميعا. وأنا مكلف من مجلس دورة الدعوة السلفية وبصفتي يعني أتولى مسؤولية المكتب التنفيذي للدعوة بالمحافظات، كلفت أن أذلل كل العقبات أمام هذه اللجنة، أن ألبي كل ما أستطيع من طلبات لهذه اللجنة كي ترتقي وكي تعلو وتسمو وكي تعيد لنا هذا المشهد البديع لهذه الدعوة المباركة حينما تهتم بكتاب الله عز وجل وحينما تضعه في أولى الأولويات. فأقول باسم مجلس إدارة الدعوة، سيروا على بركة الله، ولكنني أقول لكم أن العبء كبير وأن الأمل بعد الله تبارك وتعالى فيكم أن ترتقوا بأبناء هذه الدعوة المباركة، لأننا شغلنا لا أقول قليلا بل كثيرا عن منهجنا وعن أولوياته وانخرطنا في أمور أخرى كثيرة. عودوا بنا إلى الاهتمام بكتاب الله عز وجل واجعلوه في المقدمة ونحن من ورائكم. وبإذن الله تبارك وتعالى المكتب التنفيذي في جميع المحافظات سيعمل على تذليل كل العقبات لهذه اللجنة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. كذلكم اشترك العدد الكبير في التسابق لنيل هذه الجوائز التي رصدت لهذه المسابقة، وهؤلاء لا شك يعني بذل معهم جهدا كبيرا من معلمي القرآن، ولذلك أقول لهم ولمعلميهم أبشروا أولا وهنيئا لكم. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أنتم بفضل الله تبارك وتعالى من المميزين شئنا أم أبينا. الله عز وجل ميزكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزكم، لكم من الأجر ما يعني ليس لغيركم لكونكم ترتبطون بكتاب الله عز وجل وتلتصقون به وتتعايشون معه في جميع أحوالكم. لكنني أقول لكم، نحن ونحن نطالع ونشاهد في الفترة الأخيرة بعض الذين انتسبوا للقرآن شوهوا الصورة ونفروا الخليقة من خلال بعض الأخلاقيات والسلوكيات ومن خلال بعض معاني الاستعلاء والانفرادية والانزواء وبعض التصرفات الأخرى التي تعرفونها المنفرة، سواء مع أسرهم، مع رواد مساجدهم، مع المتعاملين معهم. أريد أن نعيد صياغة يعني وتأهيل وتربية حملة كتاب الله عز وجل من جديد ليكونوا على قدر المسؤولية وليستحقوا أن يحملوا هذه الرسالة. فأنا أهيب بهذه اللجنة الميمونة التي نحسبها لجنة مباركة بالله تبارك وتعالى أن تركز، وقد بدا لنا وقد يعني شرعت بفضل الله عز وجل في ضم علوم قطوف من السنة لعلوم القرآن كي يحدث هذا التوازن المطلوب وكي تكون معاني التربية والتأهيل الجيد حتى نرى ثمرة هذا القرآن على أبنائنا الذين يعدون لا من أجل الفوز في هذا التسابق وفي غيره، بل يكونوا هم السادة والقادة في المستقبل القريب. ولذلك أقول لمعلم القرآن ولمتعلم القرآن، أنتم على السواء، الأمل بعد الله عز وجل في أن تأخذ هذا القرآن إلى حيز التفعيل والتطبيق العملي في أرض الواقع. ما أكثر الحفظة وما أكثر المتقنين وما أكثر الذين تحصلوا على القراءات بأكملها يعني المتواترة والشاذة وغير ذلك، ولكن ما أقل من يفعل القرآن ومن يترجم القرآن في أرض الواقع. نقول هذه رسالة نحن نحملها لهذه اللجنة الميمونة، والدعوة من ورائها ستدفع بكل قوة حتى نصل إلى هذا المعنى التربوي الراقي. نريد أن نفرز للمجتمع أمثلة حية، دعوة صامتة، نماذج آسرة تقول للناس هذا هو القرآن، نريدكم قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض، الصور تمشي، الآيات تمشي، تمشي من خلال التطبيق، من خلال الإذعان التام لها، من خلال ترجمتها في واقعنا. هذا الذي نتمناه، هذا الذي نريده، وإلا فالحفظ كثر لا يحصون عددا، لكن منهم المنفر والعياذ بالله تعالى، ومنهم المشوه للصورة، ومنهم ومنهم. نحن نريد نماذج فعلا، دعوة صامتة في واقعنا هذا الذي نحياه، حتى نغير هذه الصورة القاتمة التي شوهت عن طريق الذين انتسبوا بهتانا وزورا لمآرب ومقاصد وأهداف أخرى. لذلك أكرر على معلم القرآن ومتعلمي القرآن أن يؤدوا دورهم بأمانة، لأنهم على كل حال مستهدفون منظورون من أعدائهم وحتى من أقاربهم وممن يتعاملون معهم. كيف يكون أهل القرآن في بيوتهم، في طرقاتهم، في مواصلاتهم، في أسواقهم، في بيعهم، في شرائهم، في مساجدهم، في أفراحهم، في أحزانهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، في مشاكلهم لو وقعت وكانت، فهم بشر ليسوا معصومين. نريد أمثلة ونماذج حية من خلال القرآن. هذه رسالة ندعو الله عز وجل أن تؤدوها على أكمل وجه. كذلكم الذين وصلوا للتسابق وتميزوا وفازوا، ليس هذا من فراغ، حتما من ورائهم أولياء أمور يقدرون هذا المعنى، بذلوا الدفع المعنوي والدفع المادي والجهد والوقت، ووفروا السبل حتى يصل هؤلاء الأبناء إلى هذا المستوى الرفيع. وجب علينا الآن أن نقول لهم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا أن اهتممتم بدفع أبنائكم لهذا الطريق، وأن وقفتم من ورائهم وتحملتم المشاق، وأتيتم من آخر المحافظات لتشاركوا بهم ليتسابقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بقي أن تستمروا، بقي أن تواصلوا، الأمر لم ينتهي عند هذه المسابقة ولا عند غيرها، بل المضمار والسباق مفتوح إلى أن تأتي الآجال. فجدوا واجتهدوا في تتمة الطريق حتى يكونوا في عداد حسناتكم بإذنه تبارك وتعالى من بعد موتكم، ويكونون فعلا فعلا صورة طيبة وأثر جميل تتركونه يعمل من بعد موتكم. فهذه رسالة عظيمة جدا ينبغي أن تواصلوا حتى تصلوا بها إلى أمثل صورة. وعلى الجملة ندعو الله تبارك وتعالى أن يجازي كل من شارك بالإعداد والترتيب وبالنظام وبالمشاركة في المسابقة وبالحضور للاستماع والتأييد. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناته لنا جميعا يوم نلقاه، ونعد بإذنه تبارك وتعالى بتطوير هذا الحفل وبنقله نقلة نوعية أخرى ليكون حفلا عالميا بإذنه تبارك وتعالى في العام القادم، مع ارتفاع في مستوى الجوائز ومستوى المشاركة سيكون يعني أمرا آخر بإذنه تبارك وتعالى يعد له من الآن بعد أن نفرغ من هذا الحفل. سيعني يكلف يعني أعضاء هذا الفريق الميمون الذي يقوم على هذا الحفل من الآن بإعداد تصور للحفل القادم بصورة أجمل وأكبر تليق بمكانة هذه الدعوة المباركة التي انتقلت إلى العالمية، كما سمعتم من الشيخ سعيد حماد حفظه الله كيف فتحت أفريقيا من جديد، نعم بعد غفلة منا ومن غيرنا من المسلمين، وكيف وصل العدد قرابة يعني تقريبا يصل إلى 50,000 مسلم جديد دخلوا بعد الثورة على أيدي أبناء الدعوة السلفية من الحفاظ ومن المتقنين، والبقية تأتي بإذنه تبارك وتعالى. والذين تميزوا الآن وفازوا الآن سيؤهلون ليدفع بهم في تلك الساحات ليكونوا يعني رسل لهذه الدعوة المباركة رسل خير يكونون عنوانا عليها ودعوة لها. أدعو الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كتاب ربي ونعم الكلام كلام ربي سبحانه وتعالى. جزى الله خيرا شيخنا فضيلة الشيخ شريف الهواري على نصيحته وعلى دفعه في ظهر هذه اللجنة الطيبة، وفي الحقيقة نحن نربح من دفعات هذه، لكنه أكثر منا ربحا بإذن الله تبارك وتعالى. فالدال على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لجنة شؤون القرآن ومسابقة أم السعد، هذه هي النسخة السابعة لمسابقة أم السعد على مدار 7 سنين تقام بفضل الله تبارك وتعالى. ولجنة شؤون القرآن قادمة منذ سنوات، وتبنت هذه اللجنة هذه المسابقة منذ 3 سنين بفضل الله تبارك وتعالى. تأتي الجوائز من عمرة وغيرها، معنا في هذا العام 35 عمرة وجهازان من أجهزة المحمول، جوائز تقدم للفائزين بكتاب الله عز وجل. وأعظم فوز لهم هو أن حفظوا كلام الله عز وجل، وأعظم منه أن يعملوا بكلام الله تبارك وتعالى. كما كانت هذه المظاهرة الكبيرة من مشايخ الدعوة التي تصب في إناء واحد، وهو التأكيد على أهل القرآن على العمل بكتاب الله عز وجل. هذا هو المرجو من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، فلا بد أن نقوم بهذه الرسالة. معنا فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري حفظه الله تبارك وتعالى، الرئيس العام للجنة شؤون القرآن التابعة لمؤسسة الدعوة السلفية، وقد وكل عنه فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم مسؤول اللجنة العلمية المنبثقة عن لجنة شؤون القرآن ليقوم بإذاعة أسامي الفائزين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يتقبل منا ومنكم. ومع الشيخ عمرو عبد المنعم فليتفضل. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالآن مع أسماء الفائزين في مسابقة الشيخة أم السعد عليها رحمة الله تعالى. وهذه الأسماء هي خلاصة الآلاف من المتسابقين في جميع محافظات الجمهورية، وكانت التصفية في الإسكندرية، والفائزين في ربع القرآن الأخت فتحية عبد الكريم من الإسكندرية، فتحية عبد الكريم من الإسكندرية، الثانية سمية محمد السنوسي، الثانية سمية محمد السنوسي من الواحات البحرية، من الواحات البحرية. الفائزة الثالث أو الفائزة الثالثة الأخت أمل خليفة أحمد من سوهاج، الأخت أمل خليفة أحمد من سوهاج. عين الرحمن أفواه تشرح من وحي الرحمن وربك يمنح. أمل خليفة أحمد سوهاج وينبع عنها أبوها. الفائزة الرابعة أسماء يونس من الدقهلية المنصورة، محافظة الدقهلية المنصورة. تشتاق إلى يشرحها يشرحها دفءا وشفاء. الفائزة الخامسة جهاد محمد أحمد من الشرقية الزقازيق. خلصنا ربع القرآن، نخش في نص القرآن. الفائزة الأولى أيضا بسمة أحمد محمود الإسكندرية. بسمة أحمد محمود الإسكندرية. الفائزة الثانية منار مسعد عبد الهادي البحيرة. الفائزة الثانية منار مسعد عبد الهادي محافظة البحيرة من إيتاي البارود من حوش عيسى. خلاص ماشي. حمدية عبد العزيز البحيرة. لا دي إيتاي بقى. صح يا شيخ؟ صح دكتور؟ عليه السلام. حمدية عبد العزيز محافظة البحيرة إيتاي البارود. الفائز اللي بعد كده أول أخ محمود خالد سويد من المنوفية شبين. محمود خالد سويد من المنوفية شبين. سلم. الخامس محمد رمضان كمال الفيوم محافظة الفيوم. محمد رمضان كمال محافظة الفيوم. السادس نجم الدين رمضان من محافظة قنا. دكتور سيد عشان من الصعيد دكتور. ان شاء الله ان شاء الله يكونوا معنا السنه الجايه ان شاء الله. احنا نكونوا معاهم بقى. احنا نروح لهم. صحيح. الفائزه السابعه نضله محمد احمد من الاسكندريه. وعلى فكره هي 72 سنه ختمت القران وهي عندها 59 سنة. يعني بدأت 58 سنة تحفظ القرآن، ختمت بعد سنة ونص 59 سنة ونص. دخلت معهد القراءات وهي عندها 61 سنة، والآن هي عندها 72 سنة. وهي احنا وهي احنا رحنا اختبرناها في منزلها. هي ساكنة في دار تحفيظ القرآن، يعني هي ساكنة في الدار بتحفظ وهي عندها 72 سنة ما شاء الله. ربنا يديها الصحة و يعني ندعو لها يعني بالشفاء، يعني ان شاء الله هنسلمها الهدية بتاعتها. بس هي يعني هي قاعدة في الفراش وما تقدرش تتحرك يعني مع السرير، فاحنا ان شاء الله هنودي لها الهدية بتاعتها ان شاء الله كده. دي كانت اخر واحدة في نصف القرآن، ونيجي للقرآن كاملا 22 عمرة واثنين جهاز موبايل. الفائزة الأولى مريم علاء محمود خيري من الإسكندرية. مريم علاء محمود خيري من الإسكندرية. أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي. يعني احنا نفضل نقول اخوات لحد العدد 15 16. على يعني الأوائل على في القرآن كاملا على مستوى الجمهورية في القرآن كاملا أول 15 أخت، وفي نص القرآن يعني زي ما قلنا كده في أربعة منهم من ستة، وفي ربع القرآن كلهم أخوات. فخلي بالك يا إخوانا. الثانية منة الله محمد سمير من الإسكندرية. وبريقا إن لغايتهم تيجان. الثالثة إيمان عبد الله محمد الإسكندرية. يتوج أهلا من علم فيه وتعلم من أكرم. الرابعة إيمان مصطفى أحمد الإسكندرية. اللي بعد كده فاطمة محمد نبيه من الغربية. فاطمة محمد نبيه الغربية. بعد كده الأخت حسناء إبراهيم عبد الفتاح الغربية أيضا. الفائزة اللي بعد كده زينب عزمي سعد من البحيرة، حفص البحيرة من حوش عيسى. مبروك يا دكتور. الفائزة اللي بعد كده الأخت كريمان السعيد من جنوب سيناء. تسع ساعات جات علشان تختبر في الإسكندرية وتسع ساعات رايح الأخت كريمان، فقريبة لما تطلع عمرة من جنوب سيناء أقرب. هنسلمها إن شاء الله من جنوب سيناء. نعم، وهي موجودة مع الأخوات تحت. الأخت اللي بعد كده أسماء عادل سعد من كفر الشيخ. ألف مبروك. الفائزة رقم 10 آية متولي محمد من الدقهلية منصورة. ألف مبروك. آية متولي محمد دقهلية منصورة. الأخت اللي بعد كده نورة أحمد من الدقهلية نبارور، من محافظة الدقهلية مركز نبارور. الأخت اللي بعد كده سارة أيمن من الدقهلية نبارور أيضا، يعني ثلاثة من الدقهلية إن شاء الله. يا أفلاك الدار تلقى شرفا وأضيء. الأخت اللي بعد كده شادية حسن جمعة من محافظة الجيزة، من محافظة الجيزة. الأخت شادية حسن جمعة. أول أخ بقى في ال بعد ال 14 الأول عليكم. الأخ محمد أشرف من محافظة الغربية طنطا، طارق اللي قرأ علينا وسمعنا منه اليوم، وهو في آخر مسابقة دخلها كان طلع الثالث على العالم في الأصوات، وكان الأول من بنجلاديش والثاني كان من اليمن وهو كان الثالث. الفائز اللي بعد كده عبد الله مفتاح بريك، محافظة العرباوي، دكتور على طول العرباوي، محافظة المطروح، محافظة مطروح السلوم، محافظة مطروح السلوم، وينوب عنه الشيخ مالك. خلاص. حسن إحسان. الأخ اللي بعد كده الثالث، وهم سبحان الله يعني أول 14 أخوات والسبعة اللي بعد كده إخوة يعني. الأخ محمد شكري، محمد شكري من القاهرة عين شمس الشرقية، يعني عين شمس الشرقية مش محافظة الشرقية، القاهرة. عنه الشيخ أسامة يونس مسؤول المحافظات. الفائز اللي بعد كده محمد عطية عليوة الإسماعيلية التالي الكبير الإسماعيلية. حضر الفائز اللي بعد كده هيثم عبيد عبد العزيز. نفرح الدكتور سيد شوية بقى، من أسيوط بيروت. الفائز اللي بعد كده عبد الله عبد العال أحمد من محافظة مطروح مدينة الحمام. لا، من محافظة مطروح مدينة الحمام. الفائز اللي بعد كده لا عبد الله مفتاح قريب من السلوم. الفائز اللي بعد كده قلنا عبد الله عبد العال احمد من مطروح الحمام. الفائز اللي بعد كده عبد الله محمد احمد من السويس، من الأربعين، من محافظة السويس حي الأربعين. اللي بعده الأخ محمد سعد من محافظة الدقهلية المنصورة، وده بصراحة يعني في الاختبارات شفتش زيه ما شاء الله، ربنا يحفظه يعني. ألف مبروك يا شيخ. يعني هو كنا بنسأله السؤال فكان يذكر الصفحة، رقم الصفحة ورقم الآية ويمين ولا شمال ورقم الجزء، وما شاء الله يعني حاجة جميلة. وتقول له التاريخ بتاعك بالتاريخ الميلادي يقوله لك بالتاريخ الهجري. ما شاء الله. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها. الفائز اللي بعد كده يعني هتبقى آخر واحدة في العمرات، الأخت رباب يوسف عبد الله محمد من الوادي الجديد الدخلة. رباب يوسف عبد الله محمد. كده المحافظات كلها اللي اشتركت، في بقى يبقى محافظة القليوبية، وفازوا يعني أخ وأخت باثنين جهاز موبايل. الأخ محمد محمود مصطفى محمد من القليوبية القناطر الخيرية. شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم. والأخت أسماء محمد عباس من القليوبية طوخ، هي تحت وحنسلمها التليفون. الأخ آخر أخ معلش معنا إبراهيم حسن من كفر الشيخ. فين إبراهيم؟ الأخ إبراهيم حسن. وفاز بعمرة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم على إذاعة الأسماء، ولابد من تقديم شكر للحاضرين ومن المشايخ وغيرهم للشيخ أسامة الأباصيري. بارك الله، جزا الله خيرا. فضيلة الشيخ أسامة الأباصيري على تواضعه هذا، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواتكم وخطوات مشايخنا في موازين الحسنات وكفارة للسيئات ورفعة في الدرجات، ونلتقي كل عام على خير، ونلتقي دائما في مواطن الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.